الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وبقي على أمة محمد أن تحمل رسالته حتى يظهر دين الله، أن يكون الدين الغالب ولا دين سواه. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم الحديث الذي حسنه الألباني من رواية الطبراني عن أم سلمة وأبي أمامة، تقول أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فما هي الصنائع؟ وما هو المعروف؟ وما هي مصارع السوء التي يجب أن نحرص أن نتجنبها أو أن نحفظ منها بفضل الله؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بادئ ذي بدء: إذا أردت أن يحفظك الله من المكاره ومن المواطن التي تتعرض فيها لمكروه يسيئك أو لموقف يحرجك فيصيبك منه أذى في نفسك، أذى نفسيا معنويا أو أذى ماديا في جسدك أو ولدك أو أهلك أو مالك أو زرعك أو تجارتك أو مركبتك أو معداتك أو كل ما تهتم به في شؤون حياتك، إذا أردت أن يصرف عنك السوء فعليك بصنائع المعروف. فإن قدر لك تأتيك لمحات ونفحات من رحمة الله، فيلطف الله بك فيكشف عنك السوء وتخرج بإيمانك سالما. صلوات الله وتسليماته على سيدكم نبيكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تسلم من أي سوء يتعرض له الإنسان في هذه الحياة، والحياة لا تخلو، والحياة قلما تحلو، الحياة لا تخلو، لا تخلو من مواطن يتعرض فيها الإنسان للأذى والحرج والضيق النفسي، لا تخلو أبدا وقلما تحلو. فإذا أردت أن يصرف عنك السوء فعليك بصنائع المعروف. والصنيعة هي فعل الخير الطيب الأثر الذي يحمد صاحبه. الصنيعة فعل خير طيب أثره يحمد صاحبه، لأنك قد تفعل الخير ويخصك، لكن الفعل الخير إذا طاب أثره كان طيب الأثر ويحمد عليه فاعله ممن يراه أو يسمعه أو يعلمه، فتلك صنيعة. صنيعة فعل الخير تقدمه يكون له أثره الطيب وتحمد عليه. أما المعروف فعن المعروف حدث ولا حرج. المعروف كل أمر يقره العقل ويحسنه الشرع. المعروف أنت تطالب بأن تصنع المعروف حتى تصان وتحفظ من مواطن السوء والآفات والهلكات. فالمعروف هو كل أمر يقره العقل ويحسنه الشرع. ولقد نجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا، كثيرا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم إلى فعل المعروف. فصح عنه الحديث صلوات الله وتسليماته عليه: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، أي كل فعل حسن أثره تؤجر عليه ويقربك إلى ربك. كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. يقرب المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعل الخير الذي يحمد أثره ويطيب أثره لا يستهان به وإن كان قليلا. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه منبسط أو وجه طلق، أي تلقاه بوجه يسر بك إن رآك، يتبسم في وجهه، تلقاه بوجه المحب، وجه المسرور به، أو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. لو كنت في مكان تستقي منه الماء وأنت تشرب وغيرك يشرب، أو غيرك يستقي وأنت تستقي، فأخذت بإنائك بدلوك بيدك بإنائك وأفرغت في إناء أخوك في إناء أخيك، رغم أن الماء قريب منه ويستطيع أن يتناول هو بنفسه، لكنك تواضعت وتقربت وتلطفت إلى أخيك وناولته من هذا الماء القريب، فأنت بذلك صنعت معروفا. فإن داومت على صناعة المعروف فاعلم أن الله لن يتخلى عنك أبدا، واعلم أن الله سيكون معك. والجزاء من جنس العمل. ألا تذكرون معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في الصحيحين من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فنعم معروفا بأنه ستر على مسلم، لم يشع عنه شائعة تمسه في عرضه، لم يتناوله بشيء يسيئه في غيبته، بل رآه يفعل شيئا فستره. وبالذات إن كان ممن لا يتأتى منه السوء، إن كان من أصحاب المروءة، وأنت تعرف أنه من أصحاب المروءة، وجدت منه خللا أو زللا أو تصرفا سيئا فاستره. أما إن كان مجرما مدمنا للخطيئة فهذا لا يستر، ينصح أولا ويؤمر وينهى، فإن تمادى في إجرامه تبلغ عنه الجهات التي تكفه عن إجرامه. إن رأيت إنسانا صاحب مروءة لا يتأتى منه السوء وأخطأ مرة فالستر واجب، أول مرة تراه فتستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا أو فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا سبحان الله، ومن يستر على معسر، أي إنسان عليه دين أخذه في حق لا يستطيع أداءه، يسر الله عنه في الدنيا والآخرة. هذه نماذج من المعروف يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون لك آثارها في الدنيا وفي الآخرة، فهي من صنائع المعروف. فإذا تعرضت لموقف لا تحب أن يراك أحد فيه ويصيبك منه أذى أو خزي، يسترك الله، ولا يخلو أحد أبدا من فعل أو قول تكون فيه إساءة لو كشفت لفضح بين الناس، فيسترك الله لأنك سترت مسلما، وييسر عليك الله في الدنيا والآخرة لأنك يسرت على مسلم وفرجت عنه عسرا أو أنظرته، أي أجلت دينه أو أعنته على أن يسدد دينه. هذه توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا جوانب الكمال في شخص سيد الكمال محمد صلى الله عليه وسلم، جوانب الكمال في شخص النبي محمد، تكاملت أخلاق المروءة وتكاملت جوانب الأخلاق في صاحبكم ونبيكم وسيدكم. ألا تذكرون معي ما قالته خديجة سيدة النساء في الدنيا والآخرة، ما قالته خديجة لخير الأزواج محمد صلى الله عليه وسلم حين رجع رسول الله وقد فاجأه الوحي، فاجأه الملك اقرأ باسم ربك، ولم ير الملك قبل ذلك ولم يلامسه ملك قبل ذلك، فارتجف فؤاده واهتزت فرائصه وخاف على نفسه أن يكون مس من الجن، خشي على نفسه فرجع يرتجف ويرتعد وارتفعت حرارته وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، يريد أن يلتف في ثيابه لأن الجسم إذا اشتدت ارتفعت حرارته يستشعر البرد من الجو الطبيعي، زملوني دثروني. فقالت قولتها الخالدة التي تدل على كمال عقلها وثبات قلبها وحسن فهمها وفقهها، خديجة سيدة النساء، كمال في العقل ودقة في الفهم والفقه وثبات في القلب. قالت كلا والله يا ابن العم لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلمات قالتها هي في إطار أو سميه برواز لكمالات المروءة، تجسدت في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شاهدنا من هذا الحديث الصحيح أنها استنبطت أن محمدا لن يتعرض لسوء ولن يخزى، لأن الخزي أن يكون الإنسان في موطن المهانة والفضيحة. فتقول له مقررة عن علم وعن فقه وعن إدراك لحقيقة الأمور وعن إدراك لشخص النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. تحمل الكل أي الإنسان العاجز الضعيف الذي لا يستطيع أن يؤدي مهمته أو يقضي حاجته، أنت تقف معه حتى يقضي أمره وحتى تقضى حاجته، وتعين على وتكسب المعدوم. يقول فيها العلماء أن الأمور التي يعجز عنها العقلاء لا يعجز عنها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يكسب المعدوم أي المشكلة اللي ما حدش يقدر يحلها يحلها محمد قبل النبوة، قبل أن يكون نبيا يتشهد بتاريخه. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق من خصال المروءة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رأى إنسانا نزلت به نازلة أو مصيبة أو نائبة تؤذيه يعينه إن كانت في الحق. انظر إلى دقة الأداء ودقة الكلام، وتعين على نوائب الحق، لأنك قد تجد إنسانا يبتلى بمصيبة لكنه بالباطل، لأنه مجرم، لأنه سفيه، لأنه تافه، لأنه حقير يعرض نفسه للأخطار. أما الإنسان الذي تصيبه النائبة في الحق وهو يمضي في طريق الخير والحق ولا يبغي إلا الخير ولا يعرف عنه إلا كل خير، فهذا يعان وتعين على نوائب الحق. إذن استنبطت السيدة الكريمة الفاضلة العاقلة الفقيهة أن النبي محمداً لا يصيبه مكروه لأنه يأتي بهذه الخصال، أتى بصنائع المعروف، فالله لم يصيبه بمصارع السوء. مصارع السوء أي الموقف الذي تقف فيه موقفاً تكون تساء فيه في نفسك أو بدنك أهلك أو أهلك كما ذكرنا. أيها الإخوة الأحباب، إنها عنوان يرسله لكم حبيب محب هو محمد. إذا أردت أن تحفظ من السوء في نفسك، في أهلك، في مالك، في مركبتك، في معدتك، في كل ما يخصك، في تجارتك، في بضاعتك، في رحلتك، في سفرك، في حضرك، فاصنع المعروف ولا تستهين بمعروف ولو كان شيئا يسيرا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إياك أن تستهين بأمر المعروف. بل يوصي سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي النساء: يا نساء المؤمنين، أو قال يا نساء المسلمات، والحديث في الصحيح عند مسلم والبخاري: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ولو قطعة من العظم فيها قليل من اللحم تعطيها المرأة لجارتها فهي من المعروف، يحفظها ويحفظ أهلها من السوء. لا تحقرن يا نساء المسلمات، يا نساء المؤمنين في رواية: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ظفر شاه فيه قليل من اللحم هذا من المعروف لا ينبغي أن يستهان به. ثم إن الأثر يقول لنا اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. إياك أن تقول هذا لا يستحق أن أصنع فيه معروف ولا يستحق جميل ولا يستحق خدمة، إياك أن تقولها، أدها لكل من ترى أنه يحتاج إليه. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن أصاب أهله فهو أهله، وإن لم يصب أهله فأنت أهله. حتى إن صنعت المعروف في من لا يستحق كن أنت من أهل المعروف. ولذلك سيدنا علي يقول هذه العبارة، يقول عجبت إلى من يأتيه الناس ليصنع معروفا ثم لا يرى نفسه أهلا لذلك. انظر للتعبير، إن طلب منك أن تصنع معروفا فتخاذلت وتوقفت يبقى أنت شايف نفسك مش محترم، مش أهل للمعروف، يبقى أنت كأنك ترى تقول أنا مش أهل للمعروف ما أعملش الحين، يبقى أنت لم تدخل في إطار الأخيار الأبرار أصحاب المعروف، ثم يرى نفسه أنه ليس من أهل ذلك. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أعمال البر على قدر ما تقربك من الله، وعلى قدر ما تدخر لك في الآخرة، على قدر ما تصونك في الدنيا من الآفات والملمات والأزمات. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه. وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا هدي النبوة، وهذه توجيهات الإسلام، وهذه مقومات البناء والقوة والارتقاء، وأكررها كثيرا، مقومات البناء في المجتمع ووسائل الارتقاء في الدنيا، ومقومات القوة لهذه الأمة، إنما ترتكز في صنائع المعروف، طاعات تقربنا إلى ربنا، أعمال نقدم بها خدمات لبني جنسنا من بني البشر. وهذا معلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك إن فعلت الخير فأنت في حفظ الله، ولا ينقصك إلا نية صادقة وغاية نبيلة. ألا تسمعون معي، ألا تذكرون معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في حقوقه، واحفظ الله في حدوده. إذا حفظت الله في حقوقه وفي حدوده يحفظك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك وفي مالك وفيك وفي أهلك. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل على كل مسلم صادقة، على كل مسلم صادقة؟ قالوا فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال فليعمل فلينفع وفينفع نفسه ثم يتصدق. قالوا فإن لم يجد، وانظر إلى السؤال، فمن لم يجد، فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ثم يتصدق. قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين برأيه، يعين بمشورته، يعين بنصيحته، يعين بقوته، يعين ذا الحاجة الملهوف، الإنسان العاجز مش قادر يقضي بالصحة يقضيها له، والحديث في الصحيح. قالوا فإن لم يستطع فإن لم يجد، قال فليعمل المعروف وليمسك عن الشر. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه لدستور الحياة، وفيه مقاومة الشخصية الناجحة ومقاومة الأمة الناجحة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل مسلم صدقة، عمل يتقرب به إلى الله، فمن لم يجد يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. الإسلام لا يعترف بالعاطلين، الإسلام لا يحترم الأنانيين، الإسلام لا يحترم الكسالى، الإسلام يحتاج إلى سواعد وعزائم وهمم تبني، لا شعارات ولا مجرد كلام، إنما أعمال. واعلم أن رسول الله بدأ بالأعمال التي يمتد نفعها للغير، تبدأ بالعمل الذي ينفعك ثم يمتد إلى غيرك، إن كنت منك كذلك فأنت ناجح وأنت مسلم إيجابي نافع. فإن لم تستطع أن تكون نافعا لغيرك فعلى الأقل احفظ نفسك وانفع نفسك، فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنه بذلك يتصدق على نفسه، فهي صدقة على نفسه. أيها العاقل إذا أردت أن تكون ناجحا فكن خيرا يمتد خيرك إلى غيرك، فإن لم تستطع وكنت من أهل الخمول والكسل وكنت أنانياً، فاحمي نفسك واحفظ نفسك، فاعمل معروفاً يحفظك من غضب الله، وأمسك عن الشر حتى لا تتعرض لسخط الله. أيها الإخوة الأحباب، إن كثيراً من الناس يعيش عيشة عشوائية، يعيش كما تعيش الناس، ويعمل كما يعمل الناس، ويأكل كما تأكل الناس، إن كان أبوه زارعا يخرج هو زارع، إن كان أبوه صانعا هو صانع، إن كان أبوه تاجر هو تاجر، ويمشي ولا يخطط ولا يرصد. الإسلام لا يعرف الحياة العشوائية، إنما الإسلام يعرف الحياة الرشيدة، تخطط وتفهم وتعلم وتكون لك غاية تحققها، هكذا تكون ناجحا. هذه أمة الإسلام، لا تنحصر على نفسك. كثير من الناس يضيع عمره 70 سنة 80 سنة ولا يخدم إلا نفسه أو أهله أو زوجته أو ولده، هذا عاش محصورا في نفسه وأهله، وهذا خامل عاطل أناني فاشل. أما الإسلام يريد حركة، يريد إيجابية، يريد حركة، ولذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل مسلم صدقة، وعلى كل مسلم صدقة. لا يشترط أن يكون مال، إن كانت لك دابة فأعن بها، عندك مركبة أعن بها غيرك ليركب معك. صح الحديث عن أبي سعيد فيما رواه المسلمين والبخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فأخذ يصرف بصره يمينا وشمالا على راحلته، كأن راحلته أصابها الإعياء، فراح أنظر يمينا وشمالا إلى من يحمله، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أشياء، يقول أبو سعيد، وذكر أشياء حتى رأينا أنه ليس لنا حق في فضل أبدا، أو ليس لأحد في فضل. بمعنى عندك وسيلة تعين بها الغير، عندك وسيلة مواصلات تركب الضعيف معاك الذي لا يحملكها، إذا كان عندك معدة وآلة من الآلات، جرار، لودر، حفار، أي شيء تحتلكه، أنته غيرك. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أشياء حتى رأينا أنه ليس لأحد منا حق في فضل،